متابعي راديو فجر، أهلا بكم في حلقة جديدة من إضاءات مدنية. اليوم هو الحلقة أو هي الحلقة الثالثة مع ضيفنا الدائم الأستاذ علاء الدين زيات، المدير التنفيذي للتحالف المدني السوري تماس في عنتاب. أهلا بك أستاذ علاء. صباح الخيرات ولك للمستمعين، وهي الحلقة الرابعة على سماعك. نقدر نعتبر الأولى تعريفية، هم دول الحلقة الثالثة، الرابعة مثل ما قال الأستاذ علاء. والحلقة اليوم حلقة إشكالية ومن أهم الحلقات اللي لازم يستمع لها المستمع، لأنه اسمح لي أبدأ فيها بأنه المتناقض كيف بيقدر يصير. يعني في عنتاب هلأ في حي اسمه دوستفا، وكلمة دوستفا يعني تلة مستوية، يعني شلون تلة ومستوية، يعني هذا التناقض. بس عم تطلع لها التلة بتلاقيها انه طريقة مستوية كتير، وعم تقول فعلا هي مستوية. هلأ نحن نحكي على علاقة المجتمع المدني اليوم مع السياسة، والمعروف انه المجتمع المدني هو عبارة عن مجتمع ينظم بين المدنيين بشؤون الاجتماعية. بمعنى آخر، من أحد التعاريف، مجتمع المدني هو البعيد عن مفهوم الدولة، يعني بمعنى آخر هو لحماية حرية الإنسان الفرد. بينما السياسة أو المجتمع السياسي إذا نحكي فيه هو عبارة عن نقدر نقول تعريف للسياسة ما هو إلا للأجل السلطة، يعني هو مجتمع لتنظيم ضبط السلطة، بمعنى آخر تقييد الحرية، يعني كأني معاكس للثاني. هل إشكالية؟ خلينا نبدأ بهالسؤال، خصوصا نحن مجتمعاتنا بعد 2011 صار تعرف شيء اسمه مجتمع مدني، لأنه قبل 2011 كان في وقت في النظام كانت لدى المجتمع في فوبيا، وهالفوبيا هي التنظيم، التأطير ضمن مجتمع معين. يعني إذا واحد بده يتوظف ما توظف بقوله أنت منظم شيء، يعني هذا الخوف من التنظيم. بينما نحن بعد الحرب اللي صارت عنا واللي هالمعركة اللي عم تتم، بلشت تظهر شيء المفهوم المجتمع المدني يأخذ دوره بشكل حقيقي، ولكن بعض الناس ما زال بخاف انه هذا ربطه بالسياسي وعلاقته انه عجب هذا حزب سياسي. خلينا نميز بشي ونبدأ بهذه الإشكالية في البداية كسؤال. معك حق، يعني هو السؤال من طولت المقدمة. لا بالعكس، هي لأنه محتاجة فعلا لتوضيحات كتير، ورح تظل هي عبارة عن مجموعة وجهات نظر، لأنه يعني حتى على مستوى الباحثين الاجتماعيين في خلاف حول هذا الموضوع حسب طريق المدرسة اللي بينتمي إليها الباحث. لذلك بتشوف بعض التصنيفات تضع حتى الحزب السياسي كجزء من المنظومة المدنية العامة، بينما تصنيفات أخرى بتعتبره لا، كونه معني بالوصول إلى السلطة هذا يعني أنه يمثل جزء من مصالح السكان. بينما المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني تسعى لتمثيل كل مصالح السكان بغض النظر عن التصنيفات اللي العلاقة بالانتماء السياسي. وهذا بيجرنا لمسألة من أكثر الإشكاليات الحالية الموجودة في عمل المنظمات، هو الحديث عن الحيادية. كيف يمكن أن نفهم الحيادية اللي هي مصطلح كتير متداول ويعتبر جزء من أهم مواصفات منظمة المجتمع المدني؟ وهون بتشوف عملية الشد بين اتجاهين كبار في العمل، أنه واحد بيقول أنه الحيادية هي معناتها هل أنت تساوي بين الضحية والجلاد، واحد بيقول لك لا، الحيادية هي الحيادية في الوصول للناس، بمعنى أنت ما لازم يكون عندك تمييز على بعلاقتك بالسكان إما على أساس قومي أو طائفي أو مناطق أو إلى آخره. وبالتالي أنت إذا بتقدم خدمة عامة فأنت بتقدمها بغض النظر عن كل هذه التصنيفات، لأنه كل هدول بالنسبة لك بالمعيار الأساسي هن مواطنين. فبرأيي أنا يمكن لفظة الحيادية اليوم بظرف سوريا تجرح كثيرين، بس مش المقصود منه أنه يتساوى الجلاد والضحية مطلقا، المقصود منه أنه هو عدم انحياز في تقديم الخدمات للسكان، لأنه أنت مش مصطف لا مع قومية ولا مع دين ولا مع مذهب ولا مع ريف ضد مدينة أو بالعكس. فأنا برأيي هون الإشكالية. بنرجع لموضوع السياسي، كتير من الأحزاب السياسية اليوم شافت أنه في موجة صعود للفكر المدني، وبالتالي بلشت تفكر كيف يمكن أن تستفيد وأن تستثمر هذه الموجة، لأنه تخلق علاقة بالناس من خلال مش الطرح السياسي اللي مثل ما قلت أنت تماما على مدى يعني نصف قرن بسوريا هو شكل من أشكال الرعب، لأنه وثيقة إدانة لك أنه أنت عندك تنظيم سياسي معناتها أنت نعم. جاهز للاعتقال بأي لحظة. لذلك هذه التنظيمات شافت أنه في فرصة اليوم للاستفادة من هذا المناخ اللي عم بيضغط باتجاه تطوير بنية العمل المدني لتنشئ واجهات مدنية تخدمها في طريقة عمل السياسي. وهي هون الإشكالية بلشت بالحياة أنه أنت بتشوف واحد لاعب سياسي على مدى 30 سنة 40 سنة إجا بالظروف الحالية شكل منظمة مجتمع مدني. نعم. هنا بيصير يعني أمام الناس في شكل من أشكال الخلط بالهوية والمعرفة، وأمام هوية المجتمع المدني بيصير خلط. نعم. وين الإشكالية الأساسية صديقي على؟ نحن عم نحكي عن مقاربتين للهرم الاجتماعي بس بمستويات مختلفة. نعم. يعني يمكن حكينا بالحلقة الأولى إنه المجتمع المدني هو أقرب ما يكون للسكان. هو أقرب ما يكون لقاعدة الهرم الاجتماعي، لذلك وظائفه ورؤيته ودوره وأهدافه تختلف عن بنية اجتماعية تتعلق برأس المجتمع اللي هو الدولة، وهذا ما تتعامل فيه الأحزاب السياسية. لما بصير هذا الخلط، يعني لما تخلط السياسي مع منظمة المجتمع المدني، كأنك عم تضغط هذا الهرم، عم تضغطه بطريقة ما عاد تحسن تفرق بين هاي التوضعات، وأيضا ما عاد تحسن تفرق بين المهمات. لذلك بتلاقي منظمة المجتمع المدني تناقش بالدولة والسلطة والقانون وكل هذه القضايا بطريقة سياسية، وهذا خطأ لأنه بحق لا تناقش بهذه القضايا بس منطلقات مدنية بمعنى لصالح جميع السكان. بتلاقي حزب سياسي عم يمارس دور منظمة المجتمع المدني. هذا الخلط هو اللي عم يخلي الصورة فعلا مشوشة. المطلوب اليوم بشكل أساسي تعميق هوية الطرفين. الحزب السياسي لازم يدرك دوره وتوضعه وأهدافه العامة وطريقة تعامله مع مفهوم الدولة والسلطة وعلاقته في المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني لازم تعرف حالها أنه هي هذا الفراغ اللي بيفصل المجتمع عن الدولة، شلون بدها تعبيه بطريقة تمنح المجتمع نفسه مزيد من الخيارات. لأن أساس العقد الاجتماعي أن المجتمع يتنازل عن جزء من حريته لصالح الدولة. منظمات المجتمع المدني تعكس هذه الطريقة، لأنه برأيه دائما يمكن للمجتمع عندما يتطور أن يتصفي إدارته الذاتية أعلى، لأنه عنده قدرات أعلى أنه يدير نفسه. هذا الخلاف وبعتقد راح يضل طويلا بالمستقبل، يعني ما راح نحله بحلقة ولا بحلقتين. بس من المهم جدا أن التوضيح، ولأنه حتى مستمعينا بجوز عندهم الفكر أنه يعرف أنه أساس الحزب السياسي هو السلطة. يعني كمان خلينا ندقق، خلينا نعرف أنه يعني يعني في فرق أنه مجتمع مدني مجتمع سياسي سياسي العلاقة بيناته، خلينا نوضحها بشكل أوسع. خلينا نتفق أنه الحزب السياسي يعبر عن شريحة من شرائح المجتمع بشكل أساسي ويعكس مصالحها. نعم. وبالتالي هو يعبر عن جزء من المجتمع العام. نعم. اللي اسمه الفضاء العام، الفضاء الاجتماعي العام. وبالتالي المجتمع المدني إذا شاف هذا الحزب فعلا عم بيقدم نتائج جيدة ممكن يكون معه ويساعده بلا شك. يعني منظمات المجتمع المدني على دائما بتكون على ثلاث منصات، إما داعمة للإجراءات اللي قم فيها الدولة أو الحزب السياسي أو مجموعة التحالف اللي عم بتدير الدولة. نعم. لأنه بشوف أنه في هذه السياسات اللي عم تقدمها صحية وتعليمية وإلى آخره، هي سياسات صحيحة وتخدم المجتمع المدني، أو يكون بديل مؤقت عن سياسات الدولة بطلع هو سياسات بديلة، أو يكون معارض. نعم. ضمن هذه المستويات يمكن لمنظمة المجتمع المدني أن تعمل بالفضاء تبعيتها حسب ما بتشوف علاقة مصالحها بالسكان اللي عم تمثلهم بشكل عام. كمل بعد الفاصل. Thank you. طبعا نحن بنرحب المستمعين والمشاهدين على اليوتيوب والفيسبوك حاليا، وإذا في أسئلة بعثوا لنا مناقشات ممكن مخرجتنا تقدم لنا إياها بحيث نتابع. أستاذ علاء، نحن في البداية وضحنا أنه في هاي الإشكالية بين المجتمع السياسي والسياسي، خلينا نتوسع أكثر ونقول الفرق يعني بين واحد يشتغل سياسي يعمل سياسي يعني وبين تصنع سياسي. يعني هذا هو المفتاح الأساسي لنوصل لطريق يعمل تصنيف مناسب لهدول القطاعين. نعم. بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني أستاذ علاء، هي منظمات عم بتقدم خدمة لأوسع شرائح المجتمع، من هون عندها تمثيل واسع للسكان. لذلك خلينا نميز بين شغلتين مهمات، في شيء أن تعمل في السياسة وبالتالي أهدافك لها علاقة بالسلطة، بدك تجري تغيير على بنية السلطة، بمعنى من هي الفئات اللي عم تحكم البلد من خلال أنه هي ماسك المفاتيح، سواء بعملية انتخابية أو بعملية غير انتخابية. بينما منظمات المجتمع المدني لما بتتصدر مهمات السكانية بتكون هي صانعة السياسات، بمعنى أنا اليوم عندي السياسة التعليمية في أحد الدول، وش سياسة تلبي كل أفراد المجتمع؟ بتعمل تحيز لصالح الفئات الغنية وبتيح فرص أوسع للفئات الغنية، لأنه طبيعة السلطة الحاكمة هي بالأصل متحيزة لهذه. في كتير أحزاب تمثل الفئات العليا من المجتمع لأنه هي بتمثل اقتصاديات المجتمع، فبتكون صناعة السياسات بالنسبة لمنظمة المجتمع المدني كيف تتيح مزيد من الفرص لأبناء الفئات الفقيرة أن يكون عندها فرص متساوية مع باقي السكان. من هون لما بنقول هي بتعبر عن مجموع كل السكان، لأنه هي عم تقدم خدمة اجتماعية للجميع، مش خدمة لطبقة أو لفئة أو لحزب سياسي أو إلى آخره. نعم. صناعة السياسات هي أنه تدفع السكان لمزيد من التنظيم، نعم، لمزيد من الضغط، نعم، لمزيد من الخيارات، حتى يستطيعوا أنه يقدموا أفضل ما عندهم في الأداء الاجتماعي. من هون خيارات منظمات المجتمع المدني هي أوسع بكثير من خيارات الحزب السياسي، نعم، وتحالفاتها أوسع بكثير. يعني أنت بتجي على المنظومات المدنية المختلفة، البيئية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية القانونية، كل هذه المنظومات متفقة بالأساس وفق منهج واحد أنها تريد أن تقدم خدمة لجميع السكان دون استثناء. نعم. هذا ما بتشوفه بالحزب السياسي، هو بيقول الحزب السياسي أنا جاي أمثل كل الجماهير، بس بالحقيقة هو يعكس طموحات، نعم، فئة محددة مجموعة، ويريد، نعم، أن يفرض سياسات تخدم هذه الفئة فقط لأنه برأيه هذا الصح. نعم. حسب رؤيته والإيديولوجية اللي عم يتبناها. بلا شك الخلفية الإيديولوجية الفكرية لهذا الحزب هي اللي بتخلي يحدد سياساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية وحتى الدينية. نعم. هذه الخلفية هي اللي بتحددها، وبالتالي هون بنشوف يعني في فارق كبير. بالأساس هذا الفارق يعود لأنه توضع منظمات المجتمع المدني، نعم، في مكان من الهرم الاجتماعي يختلف، نعم، كليا عن توضع، نعم، الحزب السياسي. طيب هذا بيحن أنه جد في حقيقي بأن المنظمات المجتمع المدني ممكن يكون إلا بنية تخصصية، بمعنى آخر في منا بتعرف حالة تقول نحن حركة سياسية، في منا بتقول نحن حركة إنسانية إغاثية، بمعنى الحركة السياسية بتقول نحن كمراقبين للدولة وللأحزاب، وبالتالي ما له سلطة علينا، وبالتالي منشوفهم إذا كانوا عم بيقدموا خدمات لهذا البلاد بشكل حقيقي نحن معاها، وإذا كانت عم بتقدم بشكل عكسي خلص. وبالتالي أنت موافق أنه فعلا في منظمات مجتمع مدني هي تقوم بحركات سياسية متخصصة فيها؟ أوكي. خلينا نوضحها كمان. ما في عمل اجتماعي خارج السياسي. أه. بس السياسة مش مفهوم ملموس، السياسة عبارة عن تعبيرات تتجلى في أشكال النشاط الاجتماعي المختلفة. يعني ما بتقول أنا عم بمارس سياسة، أنت بتقول أنا عم بمارس سياسة تتعلق بالتعليم، بمعنى أنت عم تتجلى أفكارك السياسية في منظومة تعليم. أنا عم بشتغل سياسة تتعلق بالصحة، بالخدمات العامة، بالتغيير الدستوري، بالتغيير القانوني، بمناصرة المرأة. كل هذه القضايا هي تعبيرات سياسية، بس مش بالمعنى المجرد، بالمعنى الملموس لكلمة سياسي. لذلك وقت تقول هذا عم بيشتغل بالسياسة، هذا أنا برأيي تعبير ما له محتوى حقيقي. هذا شو عم بيقدم؟ برامج في المستوى الاجتماعي اللي بتخدم سياسات محددة. هون بنكون عم نحكي عن المجتمع المدني تماما. شو فرقه عن تعبير أنه هذه منظمة سياسية؟ المنظمة السياسية كاصطلاح متداول اليوم هي المعنية بتغيير بنية السلطة. نعم. يعني هي أقرب لأن تكون حزب سياسي. الأحزاب السياسية هي المعنية أنه تدخل انتخابات أو بتعمل تعديل انتخابي أو بتحاول تفوز بالبرلمان من أجل أنه تحصل على الحكومة إلى آخره. منظمة المجتمع المدني معنية في المجتمع. لاحظت؟ نحن عم نناقش عن بنية عم تفكر لفوق لقمة الهرم كيف توصل وتغير أو تكون هي بديل، بينما عم نفكر بمجموعة عم تفكر لتحت، بمعنى شلون ممكن تطور البنية الاجتماعية أرضية المجتمع لا يستطيع هذه الأرضية أن تختار على المستوى الأعلى أفضل ما يمكن لمصالح. هذا الفارق برأيي كتير مهم. لاحظ يعني لو عنا لوح ورسمين، هلأ الرسمة كان كتير صارت لعملية شرح بسيطة بس بعتقد صارت واضحة اليوم. بالنسبة إلي كل ما تعمقت منظمة المجتمع المدني في علاقتها مع تحت كل ما بتحسن تغير فوق، بس مش من خلال النظر إلى الأعلى. خلينا نوضح المستمع، تقصد في التحت هي القاعدة الشعبية أو أدنى السكان، السكان الناس المواطنين، أرضية الهرم الاجتماعي هن الناس بالحياة. كل ما تعمقت منظمة المجتمع المدني في علاقتها مع تحت كل ما تحسن فوق، بس هي الموضوع مو من خلال أن تنتظر منظمة المجتمع المدني تغيير فوق. مش دورها تغير فوق، هي دور المنظمة السياسية الحزبية. فخلونا هذا الموضوع يعني نتعامل معه بروح شفافة، ويعني والواقع السوري بالحياة ده خلط كل المفاهيم مع بعضها. بس مع ذلك نحن عم نكرس اليوم مفهوم كثير مهم، أنه إذا أنت معني بالتغيير على مستوى الدولة بدك تغير أرضية المجتمع حتى تغير أرضية الدولة. نعم، وبقى على عادة بشكل كبير. طيب نكمل بعد الفاصل. أستاذ علاء، نحن متابعينا عم يتابعونا ونحن عم نحكي عن المجتمع المدني وعم نحكي مع السياسة، ووضحت أنه من مهام المجتمع المدني هي محاولة لصنع رؤية مستقبلية مجتمع عادل مثل ما قدرنا نحكي فيها بالشوي، وفهم طبيعة السياسة بشكل واضح. يعني أحيانا القمع موجود، ودور العمل المجتمع المدني هو الحد من هذا عن طريق الوعي والتشكيل. النقاط الالتقاء، خلينا نرجع نجمع النقاط مع بعض المستمع مشان ما يصير إشكال عليه، لأنه القريبين كتير بين بعض، وين نلتقي وين نختلف عن السياسي كمجتمع مدني؟ أي ضروري نحكي عن المشترك، لأنه أحيانا تظهر كأنه الحالة العدائية بدأ مو صحيح. نعم، هذا لازم يكون مكمل، يعني هل إننا مكملين بعض؟ يعني ما في مسطرة ثابتة للقياس، لأنه كل مجتمع له ظروفه، وطبيعة العلاقات التي تربط السياسيين بالقوى المدنية أحيانا مختلفة بين مجتمع وآخر، وأيضا تطور البنية الاقتصادية للمجتمع نفسه بتعكس علاقات أكثر نضجا مع استقرار الاقتصادي، ازدهار الاقتصادي إلى آخره. بس خلينا نقول بالعموم، اليوم كل قوة اجتماعية منظمة تسعى للانتشار، بمعنى أن يكون لها جمهور تستطيع أن يكون هي معبر عنه وهو نقطة قوته. هاي كل الأحزاب السياسية بتلقى الموضوع هذا، لأنه إجباري بالنسبة إلى مصدر قوته الانتخابية أو تأثيرها السياسي أو تأثيرها في السياسات الاقتصادية يعود أنه عندها قاعدة شعبية ضاغطة تستطيع من خلالها أن تفرض سياسات على الدولة أو تكون هي منفذة لسياسات الدولة. مشان هيك يعني بتفتح بتتغلغل في مجتمع مدني مشان تتغلغل بين الجماهير، واحد من الأدوات يعني. يعني احنا بنشوف على مستوى سوريا كل المنظمات الشعبية التابعة للنظام كانت هي وسائله في توصيل سياساته، من خلال حزب البعث، شبيبة الثورة، الطلائع إلى آخره، اتحاد الوطني طلبة سوريا. احتكار الفضاء العام من قبل حزب سياسي هو اللي بيخلي ما عاد في وضوح للفاصل ما بين هذه الحزب السياسي. إذن أول نقطة مشتركة بين الطرفين أنه عندهم سعي لأنه يكونوا انتشارهم أوسع على المدى الاجتماعي ليحققوا نقاط قوة أكبر، لأن سياساتهم تصير قابلة للتطبيق. المصدر الثاني رح أعتمد أنا على حسن النوايا، الكل يسعى لتطوير المجتمع. نعم. بس واحد عم ينطلق من مصالح أضيق، من تعبير عن فئة اجتماعية أضيق. نعم. ممكن تكون على مستوى طبقي، ممكن تكون على مستوى اقتصادي، كبار، نعم، كبار المتنفذين، رجال الأعمال الكبار، شركات البترول، نعم، شركات الأسلحة، كلها هي عبارة عن تعبيرات اقتصادية، نعم، تدعم بنية سياسية. بينما عم نفكر نحن على مستوى آخر أنه منظمات المجتمع المدني بتنظر للتطوير الاجتماعي العام برؤية أوسع بكتير. نعم. بس رح أفترض أن حسن النوايا وأقول الطرفين عم بيفكروا برفع سويتهم الاجتماعي. نعم. أما وين عم بيختلفوا؟ بعد قد حكينا وين عم بيختلفوا، وهذا الاختلاف بالحقيقة ناتج تماما عن الوظيفة والدور اللي بتشوفه كل فئة. نعم. عم تتصدى له. أنا بتصور اليوم في سوريا في منظومات سياسية عم تعمل من كل الأطراف ومصطفة بكل الأطراف، وتعبر عن مصالح أضيق بكثير من أي منظومة سياسية عم تفكر في مستقبل سوريا. السبب يعود أنه كان في سنوات طويلة من القمع السياسي. نعم. لم تسمح ولا لمرة لقوة سياسية أن تنتشر وأن تكون متواصلة مع الناس. وبنذكر يعني من تأسيس الجبهة الوطنية التقدمية إلى اليوم منع العمل بين الطلاب مثلا. نعم. وبالتالي اليوم اللي بيشوف الأحزاب السياسية وبيأخذ متوسط أي مؤتمر عام للحزب السياسي بيطلع متوسط أعمار الحضور 55 سنة، يكتشف قديش في سنوات اغتراب سياسي في سوريا. نعم. فصلت كل هذه الأحزاب عن القاعدة الجماهيرية. يعني أنا أذكر في بداية السبعينات ولو بين نقط مستقطع، كنت بالابتدائي بال75 76 75 بالتحديد، كان عندنا 4 مدرسين نحن ابتدائي. كان مدرس عم بيصيح ناصر ناصر اعتبار ناصريين، كان في مدرس كان بعثي يقول بعث بعث، وكان في مدرس ينتمي للإخوان المسلمين. كانت هذه بعد 79 والثمانينات، بعد هذه الأحداث صار شيء اسمه معسكر طلائع، ما عاد في شيء وعاد ينحكى. الدولة تحاول محاكمة الناس بسبب فضحهم لجرائمها، هذا منطق. الآن في أحزاب معارضة تشترك في هذا الفضح، أين تلتقي؟ يعني أحيانا بصير خلط. أنا هون وصل المجتمع المدني دوره هو مشترك مع الأحزاب، بالتقيم هاي لي نقطة اشتراك مع الأحزاب المعارضة. خلينا نوضح هالشيء بحيث لأنه من أهم العمليات أنه منع القمع. يعني عليك واحد من الشعارات الأساسية اللي بيرفع المجتمع المدني أنه ضد الاستبداد. نعم. ولو بيقول هو ضد الاستبداد، هو لا يحدد فئة واحدة مستبدة ويبرئ الآخرين. هو بيقول أي انتهاك لحقوق السكان ولمصالحهم ومصالحهم البعيدة بشكل أساسي، يعني السياسات اللي بتخرب مصالحهم، هو بيوقف منها موقف واضح ومحدد ويقدم البدائل، لأنه نعم. هي وظيفته الأساسية أنه يحشد السكان تجاه بدائل أفضل لحياتهم ويشكل آلة ضغط باتجاه انتزاع نعم. حقوقه من آلة الدولة، ممكن تكون عنيفة وعميقة وأمنية. نعم. فلما بنقول أنه موقفنا من الاستبداد، هذا يعني أننا نصطف من الشأن السوري وفق هذا المفهوم. نعم. مش وفق أنت مع مين ضد مين، لأنه اللي قسم المجتمع السوري على مدى 7 سنوات الماضية واللي قسموا أصلا سابقا هو هذا الاصطفاف المبني على الصراع على السلطة، وليس المبني على الصراع على بناء دولة جديدة لسوريا. نعم. فنحن وبنحكي اليوم أنه موقفنا من الاستبداد واضح، وهذا لا يعني أنه نحن منساوي بين المستبدين. نعرف في استبداد واسع وكبير ومجرم بطرف أكثر من استبداد بالطرف الآخر، بس ما لازم يكون ولا للحظة عندك تبريرية أنه يلا معلش ما دام هذا عدوي فهو صديقي. في المجتمع المدني ما بتزبط هاي المقولة. نعم. عدو السكان مهما كان وبأي نعم. جبهة كان مصطف وبأي خندق واقف، وبالنسبة لنا عدو للسكان وبالتالي نعم. يجب فتحه. هذا الموقف من الاستبداد جذري ورئيسي في علاقتنا بالمجتمع. نعم. طيب النقطة اللي مع المعارضة، يعني أنا رايد أن أصل في إشكالية مثلا مع النظام أداة قضاء، اختلاف الرؤى، هل هناك من اختلاف بين رؤية المجتمع المدني كمعالجة القضية بين الحزب السياسي كلهذه المعالجة؟ أنا أتصوري بتصور نحن يعني دور الموقف من الاستبداد بيعطيك مصدر قياس ممتازة. نعم. بمعنى وين هي الأفكار اللي عم تنطرح وممكن تخدم سوريا بالخروج من المأزق اللي هي فيه، أو ممكن تقدم مزيد من الخيارات للناس أنت بتدعمها بغض النظر عن الجهة المقدمتها. نعم. لذلك نحن حتى على مستوى جنيف كنا عم نحكي بشكل واضح من سيقدم حلول حقيقية تتناسب مع مصالح المجتمع السوري سوف ندعمه بغض النظر عن أي طرف كان. هاي نقطة كتير مهمة، دور المجتمع المدني في بالنقاشات وبالمفاوضات وبالانتخابات، ولكن بعد الفاصل. متابعي راديو فجر، نحن بالجزء الأخير من هذه الإضاءات المدنية مع الأستاذ علاء الدين الزياد المدير التنفيذي في عنتاب للتحالف المدني السوري، وهو إضافة الخبير أنه أحد المشاركين في مفاوضات جنيف، ودور يعني ممكن نفتح لها حلقة قادمة إن شاء الله لتكون هذه تمهيد والمستمع بيسمع. خلينا نحكي على دور المجتمع المدني، هي المعروف أنه مشارك بالعملية السياسية كمراقب، يعني مثلا لو في عنا انتخابات لازم يكون هو المراقب الأساسي نفسه. ندخل من المدخل، هو يمكن بالحديث بده ساعات كتير، لأنه العملية صار عمرها سنة ونص تقريبا أو قربت على السنتين. بس أنا بذكر جيدا أنه في نقاشاتنا الأولى رحنا عم نحدد أنه ليش نحن ممكن نشارك في العملية التفاوضية بجنيف. قلنا نحن رح نشارك كمراقبين على العملية، بمعنى مش رح نكون طاولة ثالثة، بس رح ندعم الاتجاهات اللي بتقدم حلول على مستوى السكان. هلأ دور المراقب بالنسبة للأمم المتحدة له حيثياته القانونية، والقرار 2254 منح سيد ستيفان دي مستورا فرصة أنه يشكل فرق استشارية مدنية مختلفة، لذلك كان في المجلس الاستشاري النسائي وكان في غرفة المجتمع المدني. ضمن هذا السياق اليومي عم نعمل، بمعنى أنه نحن فرق استشارية بتقدم أفكار تعكس مصالح السكان في الملفات اللي عم تنبحث بالتفاوض الذي لا يزال إلى اليوم غير مباشر. بس نحن مسعانا الأساسي وآلية الضغط اللي عم شكلها اليوم أنه في مجرد ما تبدأ عملية التفاوض المباشر أن ننقل دورنا إلى الدور المراقب، لأنه بالحقيقة هذا هو المحور الأساسي لدورك في المجتمع المدني. أنت بالنسبة لك ستدعم السياسات المنسجمة مع رؤيتك لعلاقتك بالسكان، وتشير بالأصبع لهذه السياسات الإيجابية الجيدة، وستشير بالأصبع الآخر للسياسات السلبية اللي عم بتزيد من معاناة السكان ومأساتهم وتطيل زمن الحرب. لذلك قد لا ننجح بالحصول على دور كمراقبين، لأنه هاي المسألة إلى حيثية القانونية في قرارات مجلس الأمن وإلى آخره، ولكن مسعنا الحقيقي اليوم عبر ربط الشبكات، عبر شراكاتنا مع المنظمات الأخرى والشبكات الأخرى، أنه بالأخير هذه الغرفة، غرفة المجتمع المدني، ستكون في يوم من الأيام جزء من برلمان الظل لسوريا. بمعنى أن تستطيع أنه هي تنتج السياسات وتصنعها في مخبرها على مستوى السكان، وتدفع باتجاه مناصرتها، والدفع لتجري تغييرات حقيقية على طريقة تفكير النظام والسلطة والقوانين وإلى آخره، بما يتعلق بمصالح أوسع ما يمكن للسكان. هذا طموح بتصور أنه شرعي جدا، وفي كتير تجارب من هذا النوع في العالم عن منظومات عمل مدني استطاعت أنه هي تشكل مكان الضغط حقيقية وتنتزع خيارات ممتازة لصالح سكانه. فأبتصور على السوريين منظمات المجتمع المدني اليوم جهد كبير لبلورت هذه السياسة، لأن هذه المسألة مش كلام سهل. اليوم أنت في عندك ملفات معقدة عمرها 50 سنة من الانتظار، يؤجلها النظام عقد بعد عقد لأنه بالنسبة له مش مهتم هو بتطوير البنية الاجتماعية. هي ستقع على عاتق المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية بشكل أساسي، ثم ستقع على عاتق المجتمع المدني وحلفائه في مرحلة إعادة البناء في سوريا، وهذا ما نتمنى. أستاذ علاء، المدير التنفيذي للتحالف المدني السوري في عنتاب، نشكرك على هذه الإيضاحات. نريد أن أختم هذه الحلقة، هي صارت إشكالية، بمثال بدك توضح لي. لنفرض أنه المجتمع كبشر، هن مجموعة من البشر كانوا راكبين سفينة، وقعوا في جزيرة، تحطمت هذه الجزيرة، تحطمت السفينة ودخلوا ضمن الجزيرة. هلأ صار يفكروا أنه دي يبنوا سفينة وبده يلاقوا المكان المناسب لبنائه وبده يلاقوا الناس المناسبين لقيادته. هلا اذا ان هالتفصيل هذا، اذا ان هالمجموعه من البشر هن الناس العاديين، من سيقرر بناء السفينه ولا سيضع في المكان المناسب، ومن هو الذي سيقوم بقيادة هذه السفينة؟ بالحقيقة المهم ما تكون سفينة نوح لأنه مشكلة. القضية الأساسية صديقي علاء أنه ما كل القضايا الاجتماعية يمكن أن تنشأ بالرغبات. نعم. بالحقيقة هي بتنشأ وفق الحاجة. الحاجة بتدفع باتجاه بنية اجتماعية أن تفكر في حلول، وساعتها إذا كان هذا المجتمع محظوظ أنه عنده كوادر نبيلة وصادقة. نعم. وعم تشتغل من قلب الرب، بيكون عنده فرصة تلازم الشرط الموضوعي تبع الحاجة. نعم. مع الشرط الذاتي أنه في قوى قادرة تشيل هذه المسؤولية. نعم. فالناتج أكيد قدرة على بناء السفينة بأقصر وقت ممكن وبمتانة حقيقية. نعم. الإشكالية هون لما بتتصدى للمهمات النبيلة قوى مش كتير شرطة الذاتي مش كافي. نعم. لذلك الناتج هو حال مثل حال سوريا. نعم. وهذا يشمل المعارضة والنظام على طرفي سواء. نعم. نحلم أنه نحن سفينة الخلاص يقرر المكان المناسب للمجتمع المدني، وهي هو يحدد وهي الناس القادرين الأساسيين يقودوا هالسفينة إن شاء الله لا توصلنا سوريا لبر الأمان. شكرا أستاذ علاء. هاي بالشراكة الكاملة بين الكل، وهذا هو السبب الأساسي لوجود المجتمع المدني. شكرا جزيلا أستاذ علاء. متابعي راديو فجر، نشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم عبر اليوتيوب أو الفيسبوك، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة. أستاذ علاء، الحلقة القادمة عن جنيف على الأغلب. على الأغلب راح نحكي دور المجتمع المدني في مفاوضات جنيف، ونأخذ بعض الإضاءات المهمة ماذا يحدث في جنيف، خصوصا وصلنا جنيف 7-8. الجولة القادمة هي الجولة الثامنة، الجولة الثامنة، وعسى أن تكون هي الجولة مثل أبواب الجنة الثامنة، أنه تكون أبوابها أوسع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.